حب جوا مخلوق بضم عالدم يا يما ما حد يدري بس الله أعلم حب جوا مخلوق بضم عالدم شبت الشغب متاع برهان بن عبد الله يوصلنا لثمانية واربعة وخمسين دقيقة. ماهوش امبراطور اما ماهوش عاقل ياسر ياسر راه يعمل في برشا شغب برهان. ان شاء الله نهاركم زين نهاركم طيب ان شاء الله نهاركم ورد وفل وياسمين اللي التحق بينا تو صباحك ياك باللي متواصل حتى ل 11 متاع الصباح. نستقبلوا تعليقاتكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. تنجموا تتفاعلوا معنا على 75 493 859. نقروا شوي من تعليقاتكم وإهداءاتكم. أحلم بن سليمان تقول صباح النور السرور لكامل طاقم إذاعتنا الحبيبة. صباح النور برهان. وريدة بن عمارة تقول صباح الفل أحلى برهان وتحية لزوجي وكل الأهل بجنعورة ولكل طاقم الإذاعة. زوز إهداءات لسي برهان بن عبد الله واحدة معنا على الشغب معنا واصل في الشغب سي برهان. إذن وسع حمودة لجين هكا الاسم تقول صباح النور أتابعكم من زغوان. تحية ليك وتحية الأهالي زغوان الكل. سمية بن سعيد تقول صباح الورد صباح الفل والياسمين. سمية علي بركة يقول صباح النور. الإهداء التصبيحة متاع الهادي بن علي يقول إشراقة صباح الأحد دعاء جميل يريح القلب. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب وجعلت التوبة طريق لمحو الذنوب وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب. اللهم أسألك لإخوتي وأخواتي في هذه الساعة إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا وبيتا آمنا وجسما سالما معافى من كل البلاء. أمين يا ربي العالمين. طبتم يقول طبتم وطاب صباحكم بكل خير. صباح النور والسرور أختي سكينة لك والخوية المبروك وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة أف أم. أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. محليه التعليق اللي من نوع ذايا تعطي طاقة إيجابية. محليه الكلمة الطيبة كيف تجينا من أشخاص ما نعرفوهم مش نعرفوهم بالاسم فقط ولا نسمع صوتهم. بركة إذاعتكم إذاعة القرب نفزاوة أف أم منكم وإليكم. مرحبا بكم في الصفحة تعليقاتكم وإهداءاتكم وملاحظاتكم زيدا رانا بكل رحابة صدر نقبل ملاحظاتكم. إذاعة نفزاوة إذاعة الجميع. شوية آخر بشكون حاضرة معايا زميلتي سنية بن مرزوق اللي في فقط ضويني اللي تهتم بعروض الشغل. نشوفوا سنية جابت لنا اليوم من عروض الشغل طبعا بعد الفاصل الإشهاري. for me, girl. أنا مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري جامدة. أنا مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري جامدة. والمرة دي إهجرالي. أنا ليه مسلي مالك؟ أنت إزاي مالك تحالي؟ خلتني مشتقال. والمرة دي إهجرالي. أنا ليه مسلي مالك؟ أنت إزاي مالك تحالي؟ خلتني مشتقال. أنا واحدة غير ده مش تفكيري بتغير من نهار ده. مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري جامدة. أنا مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري. والمرة دي إهجرالي. أنا ليه مسلي مالك؟ أنت إزاي مالك تحالي؟ خلتني مشتقال. والمرة دي إهجرالي. أنا ليه مسلي مالك؟ أنت إزاي مالك تحالي؟ خلتني مشتقال. أنا واحدة غير ده مش تفكيري بتغير من نهار ده. مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري جامدة. أنا مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري جامدة. مش بتاعت الكلام ده. أنا كنت طول عمري جامدة. أنا مش بتاعت الكلام ده. Hey, yo, Shereen, listen for a second. Take me by the hand, let's do it my way. Crazy. This game's complicated and you came so far. I think you should just save me. DJ Idris in the back pumping it up, but it's you and me and that's what's up. علشان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عرض إشهاري ببليسيتي سوكي جان. الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة. برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي ب 6800 مليم للكيلوغرام الواحد. بعد لكن ب 7950. فاش تستنى؟ اخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض إشهاري ببليسيتي. صباحك يقبل لي. التسعة ودقيقة في استوديو نفزاوة اف ام. مازال برنامجكم صباحك يقبلي متواصل حتىش لحتىش بتاع صباح. وصلنا لفقرة ضويني اللي تأثثنا زميلتنا سنية بن مرزوق اللي تهتم بعروض الشغل. التحقت بنا زميلتنا سنية بن مرزوق التحقت بنا باش تجيب لنا تحكينا ولا العروض الشغل اللي جابتهم لنا لليوم. صباح النور سنية. صباح الخير سكين. شحوالك لباس نهارك زين. نهارك زين. عايشك. شعمل فيك برهان؟ برهان كان عاقل انت جيتي هو شلون ولا عم فيش طعنه نعاقبوه. صباح النور مبروك. صباح الخير برهان وصباح الخير على كل من يستمع فينا توا على الموجة 100.9. مرحبا. جبتي لنا اليوم من عروض شغل سونيا. باهي سكينة. أنا ديما نحاول نلخص العروض الشغل الانتدابات يعني نعطي دي فلاش ومن بعدين اللي مهتم اكيد جدا باش يدخل الموقع نتاع الوزارة المعنية بال بالانتداب هذايا والعرض هذايا وياخذ التفاصيل الكل. حاولت اليوم نلخص. هو فما وزارة الداخلية عملت ديجا افتتحت معناها درنيرمون نهار 22 جويلية مناظرة سور دوسير مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب حفاظ أمن. نعرفوا فما برشا مهتمين بالانتدابات هذا واللي يحبوا السلك الأمني والسلك كل ما متعلق إن كان بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. باهي الكونكور هذايا او المناظره هذه سكينه هي بعنوان سنه تكوينيه 2022 2023 باي فما شروط للترشح اكيد كما اي مناظره او اي كونكور عنده شروط للترشح، وفما وثائق طبعا تكون مطلوبه وكيفيه ترشح للمناظرات هذه. بالنسبة للمناظرة هذه مناظرة خارجية للتحق بها توا، مناظرة خارجية بالاختبارات كما قلت للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب حفاظ أمن. بالنسبة لشروط الترشح أكيد أنه يكون مترشح للمناظرة هذه أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي بكالوريا أو محرسة على شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى معادلة، معادلة. شهادة معادلة. بالضبط. بالضبط. أكيد جدا أن يكون عند الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية، وهذه تفاصيلها قانونية موجودة في الوزارة في موقع الوزارة. يعني مش نخوضوا في التفاصيل القانونية، اللي يهمنا هو كيفية الترشح أكيد للمناظرة هذه أو شروطها. واضح. من الشروط الأخرى سكين أنه أكيد القدرة صحيا على العمل بالليل والنهار، وهذا نعرفوه في السلك الأمني أو في سلك وزارة الدفاع كيف هو يكون أنه قادر العمل ليلا ونهارا بكامل تراب الجمهوري. بالضبط. به بالنسبة أكيد نعرف ديما أنه في المناظرات هذه فما طول معين يكون مطلوب إن كان للإناث أو للذكور. به بالنسبة للإناث على الأقل 165 هذا بالنسبة للإناث، بالنسبة للذكور 170 طول القامة يكون معناه. به بالنسبة زادة فما حاجة مهمة هي النظر أو البصر، معناها التمتع بحدة بصر ما تقلش على 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر. واضح. هذه بالنسبه للشروط نتاع الترشح المناظره. العمر ما حاطين العمر ولا هاو باش نمشوا بالتفاصيل. فما الوثائق المطلوبه للمناظره هذه هو يكون مطلب ترشح محرر على ورق عادي باسم سيد وزير الداخليه مؤشر عليه من قبل مركز الامن او الحرس الوطنيين مرجع نظر السكنه نتاع المترشح، طبعا نحكي حسب العنوان اللي مضمن في بطاقه التعريف نتاع المترشح. نعم. نسخه من بطاقه التعريف اكيد، نسخه من بيان الاعداد اللي متحصل عليها في امتحان البكالوري، نسخه من الشهاده المدرسيه يكون مصادق عليها من قبل المندوبيه الجهويه للتعليم، او الشهاده العلميه او شهاده التكوين كما قلنا مناظره بالمستوى المطلوب اللي ذكرناه بكري. به فما نسخ من شهادات في اختصاصات مختلفه ان توفرت. يعني اللي عنده شهادة أخرى في اختصاصات أخرى إذا كان متوفرة ينجم زادة يعطي نسخ منها في المناظرة هذه. صورة شمسية تكون حديثة. به ظروف بريدية مضمونة الوصول تحمل العنوان الشخصي عددها 4 ظروف بريدية. به نسخة من شهادة حسن السيرة اللي أدى الخدمة العسكرية. نسخة من رخصة السياقة للمتحصل عليها، ما هي الشرط معناها اللي عنده البرمي ينجم يقدم نسخة منها. وشهادة تفيد التمثيل في السن اللي تجاوز السن الأقصى. هذه السن الأقصى شنو هو سونيا؟ السن الأقصى إلى غاية 1 جانف يكون 24 سنة. 24 سنة. وظهر لي فما استثناء في اللي يعني عندهم تعليم عالي، ظهر لي زدوهم عام. هذه في حسب المناظره هذه تفاصيل ما نعرفش، خاطر ديما عنده بونوس يعني اللي عنده شهاده جامعيه عنده. ايوه سوري. يقع تقديم مطلب الترشح الخطي احنا نقول يحرر على ورق عادي به دون سواه يقدم الى مركز الامن او الحرس الوطنيين مرجع النظر كما قلنا مرجع النظر السكنه بتاع المترشح حسب العنوان اللي نذكره به اللي يكون مضمن في بطاقه التعريف الوطنيه بتاع المترشح. باهي كيفاش يكون ارسال جميع المكونات نتاع الملف هذايا؟ يكون عن طريق البريد طبعا مضمون الوصول في اجل اقصى يكون هو يكتب عليها الساعه عباره الظرف الخارجي مع ضروره التنصيص على انه يكتب عليها مناظره حفاظ امن اوت اوت 2022. هذاك علاش هي قلت لك افتتحت من عندها نهرين تالي 22 جويليا ومازالت متواصله. اي معناها اللي مازال ما سمعش بيه كونكور هذا ينجم مازال عنده الاجل انه يلتحق به او انه يقدم فيه يحط الوثائق المطلوبه في الظرف هذا ويكتب عليه من برا اكيد جدا باش يكتب عليه مناظره كذا كذا في امن اوت 2022. المناظرة هذه تشمل مراحل هي تنطلق الاختبارات الكتابية طبعا بداية من سبتمبر بداية من 20 سبتمبر. المرحلة الأولى فيها تكون اختبارات على مستوى جهوي يعني يكون مترشح مستوى الجهة متاعه. فيش تتمثل الاختبارات هذه سكينة في قيس طول ديجا كنا ذكرناها في الشرط المثول أمام لجنة الاختبارات الأولية للمقبولين في طول القامة هاي. فما لجنة يتعدوا عليها قبل. يقوم المترشح زادة بتحرير فقرة في الثقافة العامة ثم يتولى عرضها على اللجنة أمام اللجنة لجنة الاختبارات. طبعا هذه ما كانتش سونيا قبل، هذه في مرحلة أولى. أي هذه كانت كانت المرحلة الأولى كانت فقط كتابية، وكي ينجح في الكتابة يمشي يشوفوا يوصلها الطول متاعها، يعني هذه جديدة. هذه جديدة أيوة. المرحلة الثانية تم المترشحين الناجحين في المرحلة الأولى، وتشتمل على فحوص طبية، اختبار رياضي بالنسبة للناجحين طبعا في الفحوص الطبية، نجح في فحص الطبي باش يعمل اختبار رياضي، اختبار كتابي تقني نفسي، هذه معروفة من قبل ديجا معناها. طبعا بالنسبة للناجحين في الاختبار الرياضي، العرض على القيس والمثول أمام لجنة المناظرة، طبعا هذا الكل هذا في مرحلة ثانية. في مرحلة ثالثة تهم المترشحين الناجحين في المرحلة الثانية، وتشمل على فحوص، ومن بعد اكيد بعد اللي قام بذلك الكل باش يعمل فحوص وتحاليل طبيه تكميليه، بعد اختبارات تقنيه نفسيه معمقه. هذه ثلاث مراحل يمر بها المترشح في مناظره حفاظ الامن هذه، بيفهم ملاحظات في الكونكور هذه او في المناظره هذه. يجب على المترشح أن ينصص على رقم هاتفه الشخصي بمطلب الترشح، كل مترشح يحط رقم تليفونه نتاعه. لا تقبل المطالب اللي ما تتضمنش تأشيرة مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنة. كل واحد تابع المنطقة نتاعه باش يذكر مركز الأمن اللي يرجع ليه بالنظر، إن كان مركز الأمن أو الحرس، لتسهيل الاتصال والتواصل. بالضبط. عدم الاستدعاء يعتبر الإجابة بالرفض، اللي ما وصلش الاستدعاء طبعا معروف، ولا يقع إرجاع الملفات لأصحابها. احنا طبعا نتمنى ان كل من بشي يترشح للكونكور هذا ان شاء الله الحظ موفق ان شاء الله. ان شاء الله. يرفض كل ملف عفوا ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات او غير مستوفي الوثائق المطلوبة، يعني يكون برد بعد الاجل المعينة ولا ناقص وثيقة من الوثائق اللي كنا نذكروا فيها، يرفض الملف تماما. معناه به لا تقبل اي وثيقه تكميليه لملف ترشح، يعني واحد بعث ملف ترشح ومن بعد زاد بعث وثيقه تكميليه، كيف نفس الشيء، ويتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الارسال. هذه الملاحظات. هذه في سكينة كما قلت لك، يعني في الفقرة الضويني هذه نحاولوا ان احنا معناها قدر المستطاع نبحثوا، خطر مش الناس كلها تلقاها ساعات ملمة بعروض الشغل او مواكبة العروض الشغل، ساعات يفوتها كونكور ولا حاجة، نحاولوا ان نشوفوا اخر المناظرات اللي موجودة حاليا معناها، لموا بها، نحاولوا لخصها، يعني مش باش نعطي التفاصيل لكل دي وتجيبها سونيا بن مرزوق على طبق من ذهب. دليل كبير ياسر سونيا في فقر الضويني للمهتم بعروض الشغل، معناها جابت لكم عرض الشغل اليوم من وزارة الداخلية، جابته لكم سونيا بن مرزوق مفصل بتقريبا مفصل انت جبتيه سونيا. هو كما مثلا الاسبوع اللي فات كان عندنا فما مناظرة تاع الموانئ تبع وزارة الفلاحة، يعني كونكور في طويل برشا، فيه خطر علاش طويل، كان فيه اختصاصات متعددة، يعني من العمل والأعوان إلى أعلى الشهادة العلمية، فيه اختصاصات معناها من تقني سامي كما قلت لك للكل. حاولت أني نلخص لماكس فيه، وعطينا معناها الموقع نتاع الوزارة كل شيء، اللي يحب أكثر ديتاي أو إنه يلقى روحه في الاختصاص نتاعه يدخل الموقع. بالضبط. هذا هو هذاك علاش احنا نحاولوا في فقرة ضويني نعطوا دي فلاش، نحاولوا نلخصوا لي كونكور هذوما، والمعني أو اللي يحب يترشح أكيد لي كونكور ينجم يدخل هو للتفاصيل هذه الكل. شكرا لك هذا سونيا. تقريبا فقرة ضويني لليوم. يعطيك الصحة الحقيقة، مجهود تشكرين عليه الحقيقة، خاطر جبتي التفاصيل المهمة باش حتى شكون يستفسر كيفاش نعمل، شنو هو الأول شنو الثاني. ثم نقطة مهمة سونيا، كيف نحكو على عروض الشغل ونحكو على الانتدابات، وانت اشرتي لها شوية، عبد مثلا يقدم، مواطن يقدم في كونكور ما يقبلوش، الله لا يقدر مثلا ما يقبلوش، هني ساعات يدخلوا في ديبريسيون ولا يتقلقوا. موجودة. هني نقولوا حني اللي راهو الخدمة ذيك مش كتبت لك. أكيد. لو كان كتبت لك ريه جاتك. هو شوفي سكينة، الإنسان يسعى ديما. يسعى طبعا. هو خطر، خاصة كتلقى كونكور في هي اللي كونكور تو ماهيش بنسبة كبيرة متواجدة. أو ما فهمش مناظرات مفتوحة بنسبة كبيرة، لكن يحاول إن إذا كان يلقى الإنسان كونكور يلقى فيه روحة ولا فيه الاختصاص متاعه كل شيء، ما خسر شيء، هو يقدم. أي. يتوكل على ربي. أي. يعطي. أي. معنى الملف متاعه. كان خطفة لخطفة سهل فيها ربي، راهو فيها خير لي. أكيد. لو كان ما سهلش فيها ربي راه ما فيهاش خير لي طبعا. ساعات سكينة مثلا تجي كونكور مطلوب فيه، يقول لك الخطط المطلوبة واحد. أي. يقولك لا ما نمشيش، انت ما معروف هذيك شكون باش يهزوا مثلا. ولا لا هي ساعات والله لا يعني نعرف شكون قدم في خطة واحدة على جمهورية كاملة هني معنا من قبلي بالضبط وخطفة لمعنى خاطر كتب لها كاتب صحيح نرجعوا لل معناه الإنسان ديما ما يحاول إنه ما يأيسش يطرق الأبواب ما يسمى رحمة ربي طبعا بالضبط واللي تخطف تخطف أكيد هذا هو شكرا لك سونيا كانت هذه فقرة ضويني أني باش نغادر نخلي المجال لزميلتي سونيا في برنامج نبض الشارع نرجع لكم 10:30 إن شاء الله خليكم مع زميلتي سونيا بن مرزوق بعد الفاصل الغنائي